وجهي غمضي خلوني نبكي على أمي توحش هيك ويتك بدتي يا قلبي كبير خلات لي ما سمحي لي يا ما غبتي يا صرتي قليلة وصبرتي يا خرجت فيا غربتي يا خلصتها غالية يا ما راني بنتي ونزيد ما نرى عقلي قبعيد نتفكر مين نجيك في العيد غافرك ونقول لك العقوبة الأمن جاي يا ما خليتيني مريض بكاية داش غادي فيك راني مدمر راني نغيب يا ما نظهري رائع خاطر ما يبقى ليق وما يبقى تشحيات شكون يموتني نتصحر يا فهمت عليه الموت تحرحر ندقيلك بالرحمة ونستغفر يا ما أنا جاني ننساك كنت متمني نجيبك عندي ديك في الغرفة غير وحدي تمني تحضري العرس ولدي يا ما وتحضري لولاده صغار الموت مشي بيدي ويلي بكيت من فوق جهدي توحشت امي بتيراني قادي يا ماما يا ماما نجامي ننساك الله يرحمك نولي نبكي رحتي لي من غادي نشكي لو كان رحت انا وبقيتي انتي يا ما مازلني مشوكي وانا بتنسقسيكي راكي يا ظني تكتبري وتسلكي يا موتك وجات على وعلى غفله يا ما يا في رمضان غادي ننظر كي غادي ندير بين نفطر مين تفوت ما بقى خاطر ما بقى لي دوم ما بقى تشحيا شكون ينوضني نتصحر يا فهمت عليه الموت تحرحر ندعي لك بالرحمة ونستغفر أنا جلامي ننساك وحس مع امي بتي قاده ضني نلقاها في الشده يا راحت امي مزيت نشوفها وعرفت نسرك في الشده تضحكي لي وانتي مريضه الله يرحمك في ديك الرقده الله يفرجها عليك